السؤال والسلام على نبينا وصحبه وآله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فخذ من قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام هذه الفائدة العظيمة. أعلم واملأ سمع الزمان وبصره ولتدوي هذه الكلمة في آذان كل من يسمعك أنك لله عبد، وأنك وإن استضعفك الناس فإنك بالله القوي قوي، وإن استذلك الناس فإنك بالله العزيز عزيز، وإن ظن الناس فقرك وعوزك وحاول الواحد منهم أن يشتري ضميرك فأعلمه أنك لله غني غني. إبراهيم عليه السلام لما كان منه ما كان حطم أصنام قوم ولم يبق إلا كبيرهم ليرجع إليه عباد تلك الأصنام التي صنعوها بأيديهم وذبا لعقولهم زينت لهم صناعة آلهة زعموها بأيديهم وسجدوا لها بجباههم. فلما حطمها وعلموا أن ذلك من صنعه عليه السلام أرادوا به كيدا، ولكن من وجد الله كما قال ابن القيم فما فقد ومن فقد الله فما وجد. لما كان إبراهيم مع ربه فعل ما فعل لله غضبة لله وانتصارا للتوحيد ولدين الله حماه الله تبارك وتعالى، لأن الكل خاضع لأمره، فالملك ملك والتدبير تدبير. النار التي أرادوا إحراقه بها مرغوبة مقهورة يأتيها الأمر من الله أن ينار قومي بردا على إبراهيم، لا بل أتاها الأمر قومي بردا وسلاما حتى لا يخزيه البرد، فإن البرد يخزي كما يخزي الحرب وكما تخزي النار. فلما نجا منها لم يتفق على قومه بما كان ولم يعينهم بخيبتهم، وإنما أظهر ذله وانكساره وخضوعه لله وأعبده وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. كان هذا في أرض الشام، أما في أرض العراق فقد نظر قوما عباد الكواكب قال لهم تعبدون هذه المخلوقات من دون الله؟ قالوا بل هي كواكب لها ما ليس لغيرها، نحن نعبدها لما لها من الفضل علينا، فهي التي تنشر الضياء في الظلمه وتمدنا بالحراره اذا احتلنا الى ذلك فتنبت بها ارضنا ويخرج بضيائها نباتنا نظاره. فلما جن عليه الليل وراى كوكبا قال هذا ربي، يعني في زعمكم اتقولون هذا ربي؟ لا بعد من باب خذ الكذاب لباب الباري للدار، خذ الكذاب لباب الدار وتوصل فيه. فلما افل هذا الكوكب قال يا قوم لا يحب الافلين، هذا لا يصلح ان يكون اله، اله يليق شويه طين شوية نور يقمصون نوره، الإله لا يبيد، الإله الحق لا يبيد ولا يفنى ولا يبيد. فلما رأى القمر بازغا وضياء القمر أظهر وأوضح قال هذا ربي، يعني في زعمكم. فلما أفل الله قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة والشمس أعظم وأعظم فيها الضوء والضياء فيها الحرارة والنور قال هذا ربي هذا أكبر، ربما في زعمكم هذا يستحق فلما أفلت وطابت بأمر الله قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذا فأين تذهب؟ لن يعجبك إله من آلهتنا، فأين إله؟ قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض لخالق الكون بما فيه ومن فيه. عرفت وجهتي وعرفت طريقي إليه، إني ذاهب إلى ربي سيهديني. كن مع الله لتأخذ خير الله، لتأخذ خير الله تبارك وتعالى في كل لحظة وفي كل حين وفي أحلك الظروف وأصعب اللحظات. انتظر الفرج من الله على قدر قربك منه ومعيته له. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النائم أن يجعل من آخر ما يقول من الكلمات معلنا أنه لا غنى له عن ربه حتى في نومه. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. وهذه كلمة، هذا قمة الاستسلام وتفويض الأمر لله رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أب. يا فارغ الكرب العظام واهب المنح انكسار إليك منك المهرب. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال النبي وتعرفن آخر ما تقول. فإذا انفتحت عينك على الحياة فاعلم أن ذلك بإرادة الله وقدرته، فلا تغفل عنه ولا تنسى ذكره. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.